بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتم. الفجر الباسم قادم بشباب صلوا الفجر، برجال باعوا العمر، بشباب صلوا الفجر، برجال باعوا العمر، بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرا. الفجر الباسم قادم ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء، ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء، ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء، ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء، بنساء عشن حياة لله وكن ضياء. الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آتٍ من بعد شتاء قاتم. الفجر الباسم قادم بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها، بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها، وهم البشرى للدنيا وغدا يمحون أساها. الفجر الباسم قادم، الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، الخير الباقي فينا يكفينا بل يحيينا، ما دام الروح طموحا والقلب يفيض يقينا. الفجر الباسم قادم، الفجر الباسم قادم من قلب الليل. قبل ما نبدا في تشبيه يعني جاي في ذهني للعمل في مجال الشباب، بقول ده اللي واقف على المحبس، محبس الخير ونهر الماء المتدفق لأي دعوة من الدعوات. لابد الإخوة تكون مستوعبة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق الذي يعمل مع سن الشباب. عماد الدعوات هو الشباب، ولذلك يعني لابد أن يكون الاهتمام أولا بإصلاح النفس، لأن صلاح النفس هو الأصل لإصلاح الغير. لا يتصور أن يكون إنسان هو عنده أمراض وعنده مشاكل في يعني سلوكه وتربيته يمكن أن يثمر ثمرة صالحة إذا عمل مع غيره. الثمرة دي هتبقى دائما ثمرة معيبة تعرقل العمل الإسلامي. تأكد أن أنت على ثغر خطير جدا، وصلاحك واجتهادك في العبادة والاجتهاد في تنقية القلب وإصلاحه هو أهم عمل دعوي. قبل ما يكون العمل الدعوي ده كلام مع الناس، هو صلاح في الشخص نفسه وسلوكه، وتأثيرنا في الناس مبني على قدر النور الذي في قلوبنا. زي ما أقول أنا مش قصدي محبس الخير اللي بيحبس الخير، لا، بس هو في الحقيقة لو قفل الخير من عنده يبقى مش هيحصل أي تقدم في العمل الدعوي. فبقول أنت واقف على المحبس ده، أنت اللي بتفتح. ممكن المحبس ده يتفتح بقوة ويكون انطلاقة كبيرة جدا لو أنت فتحه صح، ولو أنت العقبة فأنت تبقى خطر عظيم. يبقى انت شكلك بتعمل من اجل الدعوة ومن اجل الاسلام, وفي الحقيقة انت اللي مانع الخير, او انت سبب من اسباب المشاكل. فلابد ان يكون كل واحد فينا مستحضر مدى خطورة هذا القطاع الذي يعمل من خلاله. وفي الحقيقة نقطة تانية هي جزء من قصة بناء الأمة, ربنا سبحانه وتعالى ألهم الملأ من بني إسرائيل الطريق الصحيح في العمل من أجل التمكين لدين الله عز وجل. وفقوا, أولا كان هناك دعوة قام بها النبي ظهر أثرها في قول الملأ من بني إسرائيل اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيله. إذ قالوا له, إذ قالوا النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله, ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالرغبة في القتال في سبيل الله دي علامة, علامة التزام. أنت هتلاقي الشباب النهاردة مين اللي بيفكر في الجهاد في سبيل الله؟ اللي بيشجعوا الأهلي ولا بيشجعوا الزمالك ولا اللي بيوقفوا على النصر عكسه البنات؟ محدش هيفكر عايز يجاهد في سبيل الله إلا اللي التزم بالإيه؟ بالدعوة. وبالك ففي دعوة قام بها النبي عليه السلام. النبي عليه السلام ده لم يذكر اسمه, ويعني لكن هو الذي رب هذا الجيل, ولم يكن هناك نظام إداري بعد, لم يكن هناك ملك, لم يكن هناك رئاسة يعني حركية, إنما كان هناك دعوة منهجية, دعوة المنهج. وده السنة الطبيعية إن العمل يبدأ بإيه؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. يظهر أثر ذلك في وجود جيل راغب في نصرة الدين وفي تحمل المسؤولية وفي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض, ويعمل مخلصا. إنه قالوا إيه بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, مع إن هم كان أرضهم محتلة وأولادهم أسرى. إنه قالوا في الآية اللي بعد كده قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني إذن أخرجوا من أبنائهم إزاي؟ إخراج الأبناء ده عبارة عن إيه؟ إن الأبناء دول فريق منهم دول أسروا ودول والأرض محتلة, ومع ذلك ما كانش عندهم نية الانتصار للنفس ولا للأرض ولا إن هم عايزين ياخدوا أرض, إنما عايزين يقتلوا في إيه؟ في سبيل الله. الخطوة التالية التي ألهموها وجود نظام وملك ورئاسة وجماعة تعمل لأجل نصرة الدين, بمعنى إن الخطوة التالية بعد وجود العلم والدعوة لابد من وجود إيه؟ طائفة. طائفة لها قيادة ولها مرجعية, في قيادة شرعية موجودة في وجود النبي, لكن ده مش كافي وحده لوجود التمكين, لابد من وجود طائفة لها رئاسة ولها قيادة. بدون وجود الطائفة التي لها مرجعية ولها قيادة لا يمكن أن يتحقق عمل ناجح, ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني كما ذكرنا ألهمه بنو إسرائيل, قالوا ابعث لنا ملكا. ومين اللي حدد القيادة؟ لابد أن يكون المرجعية الشرعية أو المرجعية العلمية. ولذلك ألهموا أيضا أن ما قالوش إحنا اللي نختار من نفسينا أو تعالوا نحدد ملك, ولكن ذهبوا إلى من جعله الله عز وجل يعني ناشرا للدين فيهم. الكلام ده متصور في العمل الإسلامي, بل هو ملوش سكة تانية, مفيش سكة تانية للعمل الإسلامي, لأن هي دي السكة التي بدأ بها كل الأنبياء. زي ما سيدنا موسى بدأ بالدعوة حتى تكونت له إيه؟ شيعة, مش كده؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذا كان فيه تربية معينة جعلت إن بني إسرائيل يشعرهم إن هم مع بعض طائفة إيه؟ واحدة, وإن التانين أعداء اللي هم الكفار من قوم فرعون, وإن هم مرجعيتهم لمين؟ لموسى عليه السلام، ده قبل النبوة أو بعدها، ولكن قبل أن تبدأ مرحلة المواجهة مع الكفار. الغرض المقصود إن هذا هو منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجود الطائفة ده أمر أساسي، ومرجعية الناس بعد انقطاع النبوة إلى ورثة الأنبياء. الناس لابد أن ترجع إلى أهل العلم، وما يلزمش إن العالم يكون صالح لإيه؟ للملك والقيادة والرئاسة. ممكن يبقى عالم ومش إيه؟ ومش ما ينفعش يبقى رئيس أو ملك أو قائد. كل أمر له مهماته وله وظائفه. طبعا الاجتماع الاثنين مع بعض هو ده أمثل الأحوال، ولكن هذا ليس بالضرورة دائما في كل حين. فلا بد من وجود قيادة ووجود طائفة تعمل من أجل نصرة الدين، ومرجعية تحديد هذه القيادة إلى أهل العلم. ورثة الأنبياء يبقى هذا هو الواجب عليهم في هذا المقام. الخطوة الثالثة قالوا نقاتل في سبيل الله. يبقى الناس يوم ما تفكر تعمل عمل على خلاف هذا الترتيب يبقى لم يلهموا التوفيق. يعني لو فكروا على سبيل المثال أن يقاتلوا في سبيل الله دون أن يكون للأمة أصلا إيه؟ قيادة، ماشي، أو دون أن يكون في الأمة دعوة. كان يعني بلا شك أن الأمة الإسلامية شهدت في الواقع المعاصر جملة من الأعمال في مقاومة الاحتلال، وكان فيها خير كثير. شهدت في أفغانستان، وشهدت في فلسطين، وشهدت في البوسنة. لكن حتى تثمر الثمرة المرجوة المطلوبة لابد من وجود أرض صالحة تنبت فيها هذه الطائفة من خلال العمل الدعوي. في الرحلة الأخيرة قابلت بعض الإخوة من البوسنة، فالإخوة كانوا ممن شهد أحداث العدوان الصربي، وممن كان يدافع عن المسلمين، والمسلمين تعرضوا لمذابح هائلة جدا. فهو بيحكوا الإخوة بيقولوا نحن كان متصورين ان احنا سنظل في قتال الى يوم القيامة، وان احنا على يعني احنا اقرب الناس لرومية روما، فاحنا اللي ايه هنفتح روما، وده كانت روحنا، واحنا بعد ما نخلص هنا هنروح على فلسطين وهكذا. طبعا الواقع أليم جدا جدا جدا. الواقع يعني هم بعد فترة يعني عند إدراك الواقع تبين أنه لا توجد أرضية أصلا في الأمة، ما فيش أرضية تسمح بوجود طائفة تعمل بهذا القدر. ولذلك بتصطدم دايما بالنتائج، والنتائج بتبقى إيه أحيانا بتكون صادمة، ان هو التصور لا يصلح بهذه الطريقه. عشان كده بقول لكم إن لو الامه فكرت او يعني او حد فكر بانه يمشي خلاف هذا الترتيب بيبقى مصادم للسنن اللي ربنا عز وجل شرعها وقدرها ايضا، وبالتالي النتائج تكون غير موفقه، بالضبط زي اللي حصل عندنا في الثمانينات او السبعينات. يوم ما فكر بعض الاخوه في العمل الاسلامي بأن المشكلة كلها في أنهم يقتلوا أنور السادات، مش كده؟ وأن هم يبدأوا عمل قتالي لإقامة الدولة الإسلامية، مع أن الأرضية لم تمهد. ما زال أنا بقول لكم إحنا دلوقتي العمل الإسلامي بجميع طوائفه وبالمتعاطفين معاه، ما يشكلوا بالمتعاطفين باللي بيحبوه، مش اللي هم واخدين فكرة سيئة عنه، ما يزيدوش عن 5%. لو زودنا قلنا هنقول 10%. فالناس بتحب الإسلام ككل، لكن اللي هم التزموا بدرجة ما بالعمل الإسلامي لا يتجاوزوا 5% بجميع الطوائف، إخوان على سلفية، على أنصار سنة، على جهامة إسلامية، على الناس كلها. ونوعية الناس اللي موجودة ما زالت تحتاج إلى صقل، وتحتاج إلى تربية مختلفة في نوعيتها عن النوعية الموجودة. فيوم ما فكرهم طبعا خيالوا بقى الكلام ده من 30 سنة كان وضع شكله ايه، يوم ما فكرهم في ان هم يعملوا اغتيال انور السادات لمجرد قتل انور السادات، وإلا فما كانش فيه مشروع في الحقيقة مع الشباب دول ان هم يكونوا ايه دولة. احنا النهاردة بنقول تعالوا نشوف الثغرات المطلوبة اللي مطلوب سدها في الدعوة بس، في الناس تتربى مع باب مفتوح في الدعوة والتربية. هقول لك لسه بدري علينا، تخيلوا كده انتوا دلوقتي شباب الصعيد من سن الجامعة فما فوق، وشباب الصعيد من سن ايه الاعدادي او تحت الاعدادي من سن البلوغ 13 ل 20. تخيلوا كده ان احنا عايزين كم واحد يربيهم وعندنا كم واحد صالح لذلك ومن غير عقبات. فتخيلوا لو في ايه عقبات، وتخيلوا لو دي مش هي دي المطلوبة بس، ده احنا عايزين في المجال السياسي. وشوفوا احنا كل ما نخطو خطوة بنلاقي المجال عايز قد ايه من الكفاءات. يطلع واحد يطلع يتكلم، يطلع ما يعرفش يتكلم، ماشي كده، يطلع يرد على شبهات ما يعرفش يرد على الشبهات. ده لسه بدري على بال ما تتكون كفاءات في المجال الاعلامي، في المجال الدعوة والحسبة والامر المعروف والنهي عن المنكر. اقول لكم حاجة، تعالوا قالوا امسكوا البلد، عشان كده الواحد يعني ايه لما الاخوة وتحمسها جامد جدا، لان الشيخ حازم صلاح واسماعيل ايه هيترشح ايه للرئاسة، عمال اقول الله هو الشيخ صلاح يعني القدرات اللي يعني انا تشككت في التصور. اي واحد عايز يعمل حاجة زي كده لازم يكون عنده ايه كفاءات يسد بيها البلد، مش كده، يملى بيها. هو اصلا عبارة عن فرد، ازاي مش الكلام ده مش يعني تثبيتا للهمم، ده اي حد يدرك ان ايه المطلوب يعرف ان المطلوب كبير جدا على المجال الدعوي. ده 85 مليون انسان دول محتاجين قيادة في كل حتة في كل مجال من المجالات، يعني كفاءات مطلوبة. وخبرك ما عندناش احنا عندنا نمسك البلد، اي حد شوف اسأله كده اللي ماسك العمل الدعوي قول له عندنا كام قاضي يصلح ان هو يتولى القضاء شرعا بقى، هيحكم بالشريعة مش الشريعة من اوضح علامتها القضاء والحدود ونحو ذلك. قولوا لنا كام واحد يصلح ان هو ايه يتولى ايه مهمة القضاء، كام عندكم في كل واحد جاي من بلد يشوف كده كام قاضي يصلح من يكون من اهل السنة والجماعة ويصلح في الفقه والعلم انه يتولى منصب القضاء. طب منصب التدريس، طب منصب الافتاء، في الافتاء بقى مش المفتي العام مش اللي بيفتي بس، ده انت اصلا كل قرية ومدينة وحصن محتاجة مفتين، محتاجة ان يكون واحد عايش مع الناس عشان يفتيهم ويعلمهم ما يلزمهم. فتخيلوا في جميع الجوانب، عشان كده بقول السنن لابد ان تسير بطريقة صحيحة. لو حد فكر يمشي خلاف الترتيب ده يؤدي الى خلل كبير. لا يفكر في عمل قتال من غير ما تكون في طائفة ولها قيادة، ولا يمكن أن يفكر في ذلك بدون ما يكون في أرضية من الدعوة إلى الله عز وجل. لو خالفنا الترتيب هتحصل نتائج عكسية، وهذا هو الخطأ الكبير. وتكون الطائفة دي طائفة بتتكون من البداية من القاعدة، يعني القاعدة الملأ من بني إسرائيل دول، القاعدة هم دول قاعدة الدعاة، هما دول اللي طلبوا قائد وطلبوا من ايه من نبيهم، وكانش القتال مفروض عليهم في ذلك الوقت. طب ازاي ما كانش مفروض عليهم القتال مع ان ربنا سبحانه وتعالى انزل القتال في التوراة اللي هي ايام سيدنا موسى، مش كده؟ قال يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ودي كانت ارضهم. طب ازاي ما كانش القتال مكتوب؟ ما كانش مكتوب لان هو لا يكتب الا ما هو مقدور عليه، ويوم ما يكون ناس عاجزة عن شيء ما بقاش مكتوب عليها. ودي نقطة أساسية في قضية الجهاد، في كل مرحلة من المراحل نصطدم دائما باتجاهات إن بمجرد ما يلتزم يبقى أنا هعمل إيه في الجهاد. في ناس بتقول له فرض جهاد عين فرض عين عليك. قابلت إخوة لسه مسلمين من كذا شهر من هولندا، هولنديين بيتكلموا في إيه؟ عايزين نروح نجاهد في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في فلسطين ولا حاجة. هم لسه ما يعرفوش حاجة، لكن اللي قابلهم قال لهم ايه؟ قال لهم فرض عين ولازم نعمل حاجة وانه مكتوب. ازاي كتب علينا لابد نعرف انه لن يكتب علينا الا اذا كان ايه مقدورا عليه. وذلك الملأ من بني اسرائيل قال له نبيهم ايه، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ النصوص موجودة ان في امر بالقتال. طب هيكتب عليهم ازاي؟ ان هم ربنا عز وجل يرسل لهم الوسائل التي تمكنهم من الايه من الجهاد فعلا، يبقى اصبح مكتوبا فعلا على الطائفة دي، اصبح معينا عليهم او اصبح فرض كفاية عليهم، عشان في جنود حتى مع القتال المكتوب لن يقوم به كل فرد، وانما ايه فلما فصل طالوت بالجنود يبقى في جنود هيطلعوا من الأرضية الموجودة دي. فبنقول ان الامر ده هيكتب عليهم لما يتمكنوا منه، قبل ان يتمكنوا ما يبقاش مكتوب عليهم. ولذلك نبيهم قال لهم ان الامر ممكن اذا تمكنوا ده بالضبط كده، انا مشفق ان نتمكن من ان تكون الدولة مسؤولة مننا، نقوم نعجز عنها، نقوم نتولى. اذا فتحت ابواب التمكين يبقى لابد ان نقوم بها. احنا دلوقتي بنقول مش قادرين، علشان كده الامر مش مكتوب علينا. مش قادرين ليه؟ لان في خطوات لابد من القيام بها، من الاعداد المهم لها. فقال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ اكدوا عزمهم. وان الحقيقة ان العزائم او الارادات من اعظم الامور اهمية، ولكنها في الاغلب الاعم لا يفرق الكثير من الناس بينها وبين الأحلام. يعني في فرق بين العزيمة التي تتحول إلى التزام وعمل، وبين إن الواحد عمال يسرح إن هو هيقدر يحقق كل ما يريد. عندما تجد الحقائق الأكثر بينسحب. الكلام سهل والعمل صعب، والاستمرار في العمل أصعب. عشان كده سنة ربنا سبحانه وتعالى في الملأ من بني إسرائيل إن تم اختيار تنقية قلة من قلة لغاية ما ظهرت الطائفة التي تصلح أن يمكن الله عز وجل لها. غيروا النغمة، نغمة نوكية تون، نغمة موسيقية لا تجوز، غيروا. فقال الله عز وجل قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أكد أن هم عايزين إيه؟ مستمرين في الرغبة في القتال. وكان عندهم فهم دقيق أن هم برضو ذكروا مرة تانية الجهاد في سبيل الله مقدما، في سبيل الله لا كلمة الله، وبعدين عضضوا بأن احنا مظلومين وأخرجنا من ديارنا وعندنا أبناء إيه؟ أسرى وأبنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال فتح لهم أبواب التمكين. فعلا ربنا أقدرهم على الجهاد، يبقى أصبح فرضا، تمكنوا بالفعل من عندما وجدت الطائفة، وجدت القيادة وجنود، خلاص ما أصبحش في عذر، ما أصبحش في عجز، أصبح في إمكان. فكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يبقى أول تنقية أنه عندما فرض القتال الأكثر إيه تراجع. الكلام سهل والعمل صعب، والاستمرار في العمل أصعب، لأن هنبص نلاقي إن اللي هم بقى بيخططوا للقتال حصل لهم عدة أنواع من الإيه من التصفية أيضا، وإن الاستمرار ما كانش يعني منهم جميعا، ده من أقل القليل. طب إيه سبب التولي؟ إيه سبب الناس ساعة الجد ما بتستمرش؟ والله عليم بالظالمين. يبقى الظلم كان هو سبب إيه؟ كان سبب التولي، ان ربنا خذلهم. لماذا؟ لان عندهم ايه ظلم. الظلم ده يشمل ظلم طبعا هم طائفة مسلمة، فده هم اصلا سبب تسلط الاعداء عليهم، انتشار الشرك والبدع اللي خلى الاعداء ياخدوا ارض بيت المقدس بعد يوشع بن نون، بعد ان ظهرت عبادة الاوثان في بني اسرائيل وظهرت البدع المضلة التي ادت الى اخذ الاعداء الأرض من بني إسرائيل وأسر الأبناء. ودي سبحان الله هي سنة ربنا سبحانه وتعالى، إن الأمة تظل عزيزة حتى يعني يحدث فيها النقص. النقص ممكن يبدأ دايما في العمل والسلوك والتنافس على الدنيا، وبعدين بعد مرحلة بيصل إلى الفساد في العقيدة. يوصل فساد في العقيدة يبدأ الانهيار الشديد جدا. سبحان الله. سنة ربنا سبحانه وتعالى كذلك، لما ظهرت الدولة الباطنية اللي دولة الفاطميين سقط بيت المقدس في يد الصليبيين. وبعد يعني كل لما توصل البدع توصل الى اشد الدرجات في العقيدة يحصل انهيار التام. ظهور الشرك في عاصف في دولة الخلافة العثمانية كان من اعظم اسباب مقدمات الاحتلال الاجنبي لبلاد المسلمين. وانتشار البدع المعاصرة من العلمانية وفصل الدين عن الدولة والبدع القومية كبديل عن الدين، ده كان مقدمة لانهيار الخلافة بالكلية. الغرض ان بنقول ان الظلم اللي موجود هو سبب التولي، يوم ما نظلم نفسنا بالمعاصي والذنوب، ويوم ما نظلم بعضنا بعضا بالبغي والعدوان. يوم يكون في بغي وعدوان فيما بيننا وظلم بيننا وبين بعضنا، يحصل ان ربنا يأخذل من كان عازما على الجهاد والقتال فيتولى، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تبدأ بقى جملة من الامراض الخطيرة تظهر، هي موجودة، ودي من سنة ربنا سبحانه وتعالى انها في الطائفة التي تتحول من مرحلة الاستضعاف لمرحلة التمكين موجودة، وهي موجودة مع البشر دائما. بس المهم ان يبقى يحصل مقاومة ليها ولا لا. جاء الاختيار لطالوت عليه السلام، والحقيقة العجيبة جدا ان القوم دول، ان الطائفة المؤمنة دي كان فيهم مين؟ داود عليه السلام. وداود عليه السلام مش باين في الصورة خالص دلوقتي، مش كده؟ شاب صغير وليس له ذكر الى اخر القصة، الى اللحظة الفاصلة في المعركة ظهر داود عليه السلام. وأوتي وكان في الحقيقة كان إعداد للأمة دي، كل دي كانت مراحل إعدادية من أول دعوة نبيهم، مش كده؟ لغاية وجود الملأ اللي عايزين يجاهدوا واللي فكروا صح، وأنه لابد من وجود إيه؟ ملك ورياسة وقيادة، وبعدين عينت القيادة فيها، وكل ده كان تمهيد للمرحلة العظمى لبني إسرائيل. أعظم ملك لبني إسرائيل كان ملك داود وسليمان، اعظم من ملك يوشع بنون الذي كان قبله. افتكر كلمه كده موشى ديان كان بيقول جولدا مائير ولا اشكول في 67، بيقول لهم عندنا الان اقوى جيش لاسرائيل منذ عهد الملك داود. عايز يقول يعني، وده حقيقه يعني، ان ملك اسرائيل النهارده مش زي ملكها ايام داود وسليمان. يعني هم نفسهم مستشعرين ان اعظم ملك كان حاصل كان ملك ايه؟ داود. فكان الحقيقة ده كان إعداد لملك داود، وداود عليه السلام مش في الصورة، وهو ما بودئش من هو الأصلح من طالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، يعني كان ملك ونبوة معا ونبي عابد وأوتي الزبور أنزل عليه كتاب، يعني كان تأهيل عظيم جدا. لكن الحقيقة إن هو في المرحلة دي ما تخذش هو القائد، وبعلم والنبي هو الذي أمر إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. تظهر الأمراض بقى، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. شمعنا يبقى هو القائد وإحنا أولى بالقيادة؟ تزكية النفس والتنافس على القيادة وعلى على الرئاسة، والجهل بقواعد التقديم والتأخير، ولم يؤت ساعة من المال، ما معهوش فلوس. إن المال كأنه هو المفتاح، رؤية كمال النفس والعمى عن عيوبها، مع انه مش كمال في الحقيقة، هي الفلوس كمال، وعمى عن عيوبها انهم مش فاهمين، ما عندهمش ادراك انهم ما عندهمش علم وما عندهمش كفاءة، ان هو في قوة. القيادة العسكرية مطلوب فيها ايه؟ قوة في الجسم حتى يتمكن من اداء هذه المهمة، فلم ينظروا لا الى العلم ولا الى الكفاءة، ونظروا الى المال، فكان عندهم قضية التنافس على الرئاسة، ودي من اخطر الامراض الموجودة وما زالت موجودة في كل الامم زي ما قلنا، وده الخطر علينا ايضا كذلك. وكثرة كثير جدا من المشاكل سببها ده هذا الامر، انه كل واحد بيقول ان يكون له الملك علينا، وهو ماش ملك ده لسه امة مستضعفة، ده امة لسه ما تمكنتش. لكن تخيل ان هو لو ما كانش فيه يعني إعداد صحيح لها قبل التمكين، لما تتمكن هتعمل إيه في بعضها؟ ده هم لسه أمة مستضعفة، ولكن في القيادة والملك في الأمة المستضعفة له اعتبار أيضا، يعني احنا دينا ما معناش سلاح وكده وعمالين الناس وكل بلد الناس اللي ساعات الدعاء عمالين يتخانقوا الاخوه بتوع كل بلد عمالين يتخانقوا مين اللي يمسك المسؤوليه مع انها امر ينبغي ان يدفع لا ان يطلب وان اللي يطلبه دائما لا يعان ولذلك لم يشرع ان هو يطلب الملك دائما ان غيره اللي يزكيه من غير هو ما يطلبه إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن غيره اللي زكي حتى أبو بكر الصديق قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وقال لهمش أنا أصلح وهو أصلح وهو أعلم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لهم رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبو عبيدة فقال عمر اللي اختار أبو بكر وبايعه إذن غيره هو اللي زكاه وليس أنه هو اللي اختار اللي اختار نفسه ودي نقطة أساسية في طريقة الاختيار في الحقيقة لما يكلف بها وليس أنه وليس أنه الذي يطلبها ومن هذا الجانب ده نقطة أنا أريد أن أؤكد عليها فعملنا إحنا يعني قضية من له الكلمة من هو الذي له القيادة لابد أن نحذر على أنفسنا من هذا المرض أن نتنافس على ذلك لذلك بحب أؤكد للإخوة إن عملكم مع مجال الشباب لازم تغرسوا فيهم هذا الأمر وهو أنه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله مضحي في سبيل الله ما بيدورش على أنا مكاني فين إن كان في الحراسة حطوه حارس على غيره بلا شك إن المحروس أعلى قدرا من الإيه من الحارس ده أنت بتحرس غيرك يعني أنت فداه يعني أنت بتحرسه علشان هو يظل في محفوظ للأمة الحارس أقل درجة بلا شك وإن كان في الساقة المؤخرة الجيش حطوه في المؤخرة خليه في المؤخرة مش مهم وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على كده إحنا عندنا اللي بيتحط في حتة ما بيتشالش منها تعال شيل المسمار ده يعني صعب قوي كانوا الشعب المصري يحب النكته بيقولوا بيسالوا حسني مبارك عن نوع الغراء المستخدم مش كده لازق في الايه في الكرسي لما يتشال من الكرسي يتشال من الكرسي نفسه مش كده غير احنا خدوا بالكم الامراض دي ممكن تكون موجوده عندنا برضه عندنا مش غيرها ده زي مسامير الاوز تيجي تشيلها مش عارف تفكها ممكن يبقى اللي ماسك حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابة على خلاف ذلك عشان كده بقول لازم نتعود المسألة دي ان اللي يمسك حاجة ممكن يسيبها الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره على غزوة ذات السلاسل وهو لسه حديث عهد بإسلام ومين اللي كان في تحت قيادة عمرو بن العاص أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يوجدوا في مكان إلا ويكونوا أفضل الناس فيه ومع ذلك يكونوا تحت قيادة إيه عمرو بن العاص لغايه ما عمرو بن العاص زار النبي صلى الله عليه وسلم وساله من احب الناس اليك وافتكر ان هو يعني ايه الله اعلم بقى ايه اللي افتكره المهم قال له قال عائشه بيصرف تفكيره الى حته ثانيه فقال من الرجال قال ابوها يعني مش عشان ابو بكر كان تحت قياده عمرو بن العاص انه مش هو احب الناس الى الرسول لا هو احب الناس الى الرسول وهو ايه وهو في مقام الجنديه بس الذي لا يحسن ان يكون جنديا لا يحسن ان يكون قائدا لا يصلح ان يكون قائدا اللي ما يعرفش يبقى جندي ما يبقاش قائد مش هينفع اللي قائد طول عمره ده مطرح ما يتحط يبقى هات البتاع وكده يبقى مش هينفع يبقى ايه يبقى قائد ولن يصلح ولذلك احنا عندنا مشكله في العمل الاسلامي ان كل الناس عايزه العمل الجماعي حتى اللي بيقولوا مش العمل الجماعي بيدعي بيطبق العمل الجماعي بس بشرط انه يبقى من تحتي ما يبقاش من فوقي العمل الجماعي يبقى كله يسمع كلامي انا لكن انا ما اسمعش كلام حد اوعوا هذه الامور تبقى موجوده عندكم واوعوا تنقلوها للشباب والا فالخطر عظيم والباب مفتوح والامراض دي موجوده في الامم عموما وفي الامه اللي بتنتقل من مرحله الضعف لمرحله التمكين خصوصا والرسول عليه الصلاه والسلام عودهم على ذلك وذلك الى النهايه يعني من قائد بعث اسامه عنده كان سنه كان 18 سنه عندما تامر على الجيش كان في ابو بكر وعمر في الحقيقة ده كان تربية للصحابة كلهم بما فيهم أبو بكر وعمر. ولدرجة إن أبو بكر يستأذن أسامة في عمر أنه يريده معه في المدينة فيأذن له أسامة وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة رضي الله عنه. وأبو بكر كان هو الخليفة وهو القائد العام لكن لأن هذا عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف. ودي في الحقيقة إخراج للطاقات وفي نفس الوقت تربية صحيحة. عشان كده داود عليه السلام تربى على الجندية قبل ما يصلح للإيه القيادة. فلذلك لابد أن نثبت ذلك. مش واحد مسك مسؤولية يبقى يثبت كفاءته في رمي الآخرين وفي طرح من فوقه. أول ما يتولى يبقى ما حدش يديني أي توجيه. لا أنت دلوقتي أنت جزء من كيان. أنت جندي في مكانك. أنت قائد لغيرك صحيح ممكن تكون مسؤول عن غيرك وفي نفس الوقت أنت إيه أنت جندي فوق من هو مسؤول عنك. عشان كده أنا بأكد على الإخوة أن العمل الشبابي مهم جدا أن يكون في ظل كيان متكامل. ما أنتش عامل حوصلة مش أن أنت المجموعة بتاعتك اللي تشتغل معاها ما لكوش دعوة بالناس التانية. انت في حد مسؤول عن البلد اللي انت فيها لازم يكون كل العمل يكون من خلاله. ما ينفعش ان ايه ان انا اقول اصلا انا متصل بالقيادة العليا. انا زي ما بيحصل كتير جدا في حتت كتيرة ان هو لك اصلا متصل بالشيخ ياسر متصل بالشيخ مصطفى دياب متصل بالشيخ محمد اسماعيل بالشيخ ابو ادريس مثلا وخلاص. دي معناها ان هو يهدم كل الايه اللي تحتيه اللي فوقه اللي يبقى هو ملوش دعوة إلا عشان ما حدش يبقى له كلمة عليه. لا أنت كده بتعلن فشلك في التربية. التزامك بكلام من يعني من هو فوقك ناحية تربوية أساسية حتى إيه يتشربها من هو فوقك من تحتك. وزي ما قلنا داود عليه السلام إنما صلح القيادة لما كان جندي مش مذكور مغمور الذكر. مش فضل مغمور الذكر في القصة كلها من أول النبي وبعد كده ليه الملك والملأ وكل دول ولا ذكر لداود عليه السلام. كان جنديا مغمور الذكر وهو المعد في وكل ده بيهدف لإعداده هو لتربيته هو حتى يتولى الملك ويجتمع فيه السلطان والقرآن معا. وده أمثل الأحوال وهو منهاج النبوة والخلافة على منهاج النبوة متمثلة في اجتماع السلطان والقرآن. فالحاجات دي لابد تكون مهتمين بها جدا. وزي ما قلنا عادي جدا ان انا اكون مسؤول النهاردة وجندي بكرة. خالد بن الوليد في قمة الانتصار وقد فتحت الشام وانتصر في وقعة اليرموك ويأتيه الخبر بانه قد ايه عزل. عادي جدا ابو عبيدة يتولى وابو عبيدة يجيله الخبر وما يسعاش الى ان هو النصر ينسب اليه ان هو لا ده يكتب الخبر لغاية ما تتم المعركة. حاجة رائعة جدا مثال رائع في التربية. وان هو ان خالد اللي بدأ المعركة قائد واستمر وبعد ما ينتصر يبلغه ابو عبيدة بانه ايه مع ان النفوس تو مريضة والله ابدا ما يحصل هذا الامر. بالعكس لازم النصر ينسب لمين ده هو بينسب لا ده لو يبلغه دلوقتي ان انت عزلت عشان النصر ينسب له لو هو مريض. لكن الناس مش مرضى. قضية القيادة عندها مش حالة مرضية. دي قضية القيادة بالنسبة لها عمل للدين. ولذلك سهل جدا ان هو يتشال من هنا يتحط هنا. مش زي المسمار الله والزل مش راضي يفك. ولا حاجة بغيرها ما نعرفش نفكها. اللي يمسك في مكان يبقى مستحيل انه يسيبه. لا عادي جدا انه يسيبه. وعادي جدا انه هو يتحط في اي مكان تاني ولو في اخر الصفوف. لو احنا كده يبقى في امل. لو مش كده يبقى هتفضل امراض تلو امراض. الكفاءة والعلم من اهم اسس الاختيار الصحيح للقيادة. العزوف عن المال. النبي ما جاب لهم سيرة الفلوس اصلا. حتى لما جابوا هم سيرة الفلوس ما قال لهم شيء الفلوس مش مهم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الحقيقة دي جمل بتعريهم خالص بتبين حقيقتهم النوعية البيضة اللي مش نافعة. اللي ليه ربنا ألهم هذه الأمة إن دي ما تبقاش قيادتها، اللي بيهتموا بالفلوس وقلوبهم متعلقة بالفلوس وجاهلة عن العلم، جاهلة عن منزلة العلم، وجاهلة بالكفاءة، لا تقدر هذه المقام وتتنافس على الملك والرئاسة وتحقد وتحسد الحسد. شمعنا ولا يا ذولا قلنا رؤية كمالات النفس الوهمية والعمى عن عيوبها. انت اقعد فتش في عيوبك، اهم حاجة انت تدور عليها انت نقصك. هم مش حاسين ما عندهمش نقص. قالوا قال ان الله اصطفاه عليكم. اولا الاصطفاء ده علاج الحسد، ان النظر الى ان الله الذي اصطفى، ان الله الذي اعطى. دور كده في كل المواطن اللي فيها حسد هتلاقي ذكر المن، هو ده العلاج. عايز ياخد الدواء اللي عايز يعالج قلبه من داء الحسد ياخد الدواء ده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وده مرض الحسد، هو ايه اللي خلاهم في الحقيقة مش عايزين يقولوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، شايفين ان احنا العظماء بتوعنا اولى. ودي كلمة قالوها بإيحاء من عظمائهم اللي هم مش عظماء ولا حاجة. ابو جهل كان ينفع للرسالة؟ والله العظيم ابدا، يعني مش ممكن دول ينفعوا يعني ده. وقالوا ايه الجواب؟ ربنا بيديهم الدواء بس ما رضوش ياخدوه. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ما تتنافسش على الدنيا، خلي تنافسك على رحمة الله. الدنيا دي عطايا من الله عز وجل الذي يمن. الكفار قالوا رسلهم ايه؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. يعني بس بدا الحسد اهو، انتوا زيينا اشمعنى انتم؟ ها تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، يعني مخالفين للعادات والتقاليد. فاتونا بسلطان مبين. عايزين معجزات. في الحقيقه هم مش عايزين معجزات ولا حاجه، هم عايزين بس يبعدوا الموضوع عن الفضائح بتاعتهم. هو المرض الحسد هو اساس المشكله. ربنا جعل الرسل تعطيهم الدواء. قالوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لو انت نظرت ان ده من ربنا، ده عطيه ربنا، تعترض على مين؟ تعترض على مش على بشر زيك، ده انت بتعترض على ربنا. الحاسد ده بيعترض على ربنا، المتكبر ده بيعترض على ربنا. والعياذ بالله، ما هو ابليس كان بيعترض على مين لما يقول انا خير منه؟ بيعترض على ربنا والعياذ بالله، ولذلك كفر. لذلك الحاسد ده من اخطر الامراض. فعشان كده عطاهم الدواء، ان الله اصطفاه عليكم. العطية دي وربنا سبحانه وتعالى بيقسم الأرزاق والعطايا، مش عمر الناس هيبقوا زي بعضهم، لا في الإمكانيات العلمية ولا في البدنية ولا في الشكل ولا في المال. ربنا الذي يصطفي، فربنا بيهيئ. ولذلك الاختيار الصحيح المبني على اتباع الموازين الشرعية هو مفتاح النصر، مفتاح التمكين. ما بيبقاش اختيار بناء على الهوى او بناء على افتراض التساوي في الناس كلها، وان انا لازم احط كل الناس في مواضع قياده. مش ممكن، في اصطفاء، في ناس صالحه للقياده، ولا بد ان يكون الاختيار مبني على ليه؟ على الاخلاص، على الموازين الشرعيه، ان انا مش على اتباع الهوى، ان فلان ده بيعجبني يبقى انا اللي عايزه ايه يتحط كده يتحط هنا. فرعون مشكلته الحقيقيه برضه هي دي، مشكله الحسد. ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أدي امسك المرض اهو، هو بيقارن مع سيدنا ونفسه مع سيدنا موسى، وعايز يحقر من سيدنا موسى، وهو شايف ان سيدنا موسى افضل منه بس مش قابل الموضوع ده. عشان كده بيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وموضوع الفلوس برضه قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذه مرض فرعون والعياذ بالله. فإياك أن يكون فيك مرض فرعون وإبليس، أسوة قبيحة جدا، أخطر حاجة. أول حاجة علاج المرض ده يوم تلاقي في نفسك إن شمعنا وشمعنا فلان بقى هو القائد وأنا أولى، واخد بالك؟ فداوي بإيه؟ بإن الله يمن على من يشاء من عباده. وتذكر دي عطية ربنا، وإن البشر مش زي بعض، وانظر كيف فضلنا بعضه على بعض، وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيل. اسعى إلى تفضيل الآخرة، وممكن تبقى أنت مغمور مدفوع بالأبواب وأنت سبب النصر. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون سبب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وهو من أعظم قيادات المسلمين فاتح الكاسر كسرى سعد بن أبي وقاص يرى أن له فضلا على غيره في القتال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بضعفائكم. تخيل أن ممكن الأمة تكون محفوظة بواحد ضعيف كان بيصلي بالليل ربنا دعنا يا رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر ولاية المسلمين فربنا استجاب دعوته فحصل اللي حصل في مصر ده وإلا فكان ممكن المصير البائس المتصور اللي بيحصل في حتة تانية احنا مش ممكن ممكن يحصل المصير تاني ده ممكن تبقى بلدنا دي كانت تضيع ضياع رهيب جدا عما هي عليه الآن وقدامنا أمثلة مش كده بعكس مهيئة أكثر لكثرة الأعداء أكثر ولكن رحمة ربنا ولعل هذا بدعوة واحد ضعيف مش مشهور ولا معروف ولكن بيدعو ربنا سبحانه وتعالى فأنت ممكن عشان كده ورحمة ربك خير مما يجمعون وأنت مش بناء منازل الآخرة مش مبنية على أن أنت كنت قائد ولا مشهور في الدنيا ولا لا ولا واقف على المنبر وتخطب ولا لا ولا حامل مسؤولية ولا لا ممكن ما تبقاش كده ولا واحد من دول وأنت عند الله عز وجل أفضل الناس مين أفضل التابعين خبر أبيض يعني ما كانش سعيد بن المسيب مع انه أعلم التابعين سعيد بن المسيب مش كده وويس بن عامر القرني ليس له قيادة صح كده ولا حتى منقول عنه منشور عنه ايه مشهور عنه مسائل علمية يعني هتلاقوا في كتب الفقه وهذا قول سعيد بن المسيب كم مرة كتير جدا مش كده بتلاقوا هذا قول ويس بن عامر ومع ذلك عند الله عز وجل ويس بن عامر هو الأفضل مش كده مروه فليستغفر لكم عمر يقول له استغفر لي يقول له أوصي لك أمير البصرة ولا أمير الحتة هو رايحة فقال أكون في غبراء الناس أحب إلي حاجة نوعية فريدة جدا احنا لو عن الفوز عند ربنا سبحانه مش بالشهرة مش بتحمل المسؤولية مش بان انت اللي بتخطب والناس كلها عارفاك وكل الناس بتحبك الحب ده احنا بنحب ويس بن عامر القرني اكثر من غيره مع انه هو ما كانش مشهور في اهل زمان ان الله اصطفاه عليكم ده الدواء الاولاني وزاده بسطة في العلم تبين بقى ايه هي نقاط الاختيار الصحيح الموازين الشرعية في اختيار القيادة لابد من علم وذلك الجاهل لا يصلح ان يكون ايه قائدا والجسم دي الكفاءة لان دي هنا كفاءة عسكرية مهمة عسكرية يبقى لازم تكون في كفاءة ايه مصالحة لها ان خير من استجارة القوي الامين والنبي ما جابش فلوس خالص اهمال الذكر ده نفض اليدين من الدنيا واسكات اللسان عنها مجهوله نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا واسكات اللسان عنها ذما او مدحا والسلامة منها طلبا او تركا مالكم دوستوني كده ما دي الغاز الصوفية شوية الصوفية بيعقدوا الناس في الكلام بس هي تعريف الهروي للفقر بيقول نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا ضبطا يعني بخلا وطلبا يعني ايه حرصا وشحا عايز يجيب اللي مش في ايده يخليه في ايده مش كده لا الزاهد الفقير الى الله نفض يديه ايه منها لا بيطلبها ولما تكون عنده ما بيمسكهاش بينفقها في سبيل الله ولما بتكونش في ايده ما بيدورش عليها واسكات اللسان عنها ذما او مدحا. ليه النبي ما جابش سيرة الفلوس زي ما انا ما جبتلكوش سيرة ان انا وانا ماشي لقيت مثلا فرخة ميتة في الشارع انت لو عديت على فرخة ميتة هتقول لهم في البيت انا كان قدامي فرخة ميتة وما رضيتش اخدها جدي اسك ميت مش كده الرسول بيقول الدنيا اهون على الله من هذا عليكم انت بتقول للناس كان قدامي جناح ناموسة وما رضيتش اخده لله عز وجل ولا بتقول الكلام ده لما تكون حاجة كبيرة ولله عز وجل أنا تركت هذا المنصب لله عز وجل أنا تركت هذا المال لو أنت هو كبير عندك عشان كده بتقول أنا تركته إيه لله لكن الحاجة اللي هي ملاش قيمة ولا ذكر، مش هيتذكر اللسان، يسكت اللسان عنها ذما أو إيه مدحا طبعا، لأنه مش ممكن يمدح الدنيا، وذما لأنه هو ملهاش وزن. مش ده تربية عجيبة الشكل، تربية فريدة، وهو إنه ما جابلهوش سند الفلوس أصلا علشان يصغرها في نفسهم، حاجة ما تتذكرش، ما ينفعش يترد عليها، أهملها تماما. ونفض اليدين منها ضبطا، ونفض اليدين منها طلبا أو تركا، يعني السلامة منها طلبا أو تركا. السلامة منها، في واحد سلم منها فلم يطلبها، وسلم من ولم يسلم منها حين تركها لما استشعر أنه هو ضحى. لكن زي ما أنا لو أنا ما شعرتش أنا ضحيت في الحقيقة، يعني أنا أقول لكم مثلا أنا راجل دكتور، وكان ممكن إيه أروح أشوف، عشان لسه فاكر الحتة دي في نفسي، أنا بقول بضرب لكم مثلا على العيب الذي عندي، يعني كان ممكن أسافر السعودية وأشتغل وأجيب فلوس أكتر من زمايلي، من زمايلي دول، ماشي كده؟ بس أنا قلت لا، أنا خليني أقعد للدعوة. يبقى انا عندي احساس ان انا سبت حاجة كبيرة، ماشي كده، ان انا كان ممكن اشتغل واجيب فلوس اكتر من كده، فانا كده لم اسلم منها تركا، حاسس ان انا ضحيت. والحقيقة والله الواحد ما ضحاش ولا حاجة، ده هي دي الحقيقة، ان هو التضحية. هم عايشين تعبانين، زمايلي اللي سافروا وجابوا فلوس تعبانين، وانا وان كان ما عنديش فلوس زيهم، بس انا ايه، بس انا مستريح. فلكن لما الانسان يبقى حاسس انه ساب حاجه، ما تبقى حاجه كبيره، يبقى انت لم تسلم منها تركا، وان سلمت منها ايه طلبا، استلمت منها طلبا او ايه او تركا. ففي واحد بيسلم منها طلبا وما يسلمش منها تركا. اللي ربنا جعله زاهدا فقيرا اليه عز وجل سلم منها طلبا وسلم منها ايه تركا، مش حاسس لانه هو فعلا. هو في حد يتمدح بان هو يترك جناح ناموسه كان قدامي وسبته، او يقول للناس ما تزعلوش، ده ما يسويش جناح الناموسه، ده ما تزعلش يا حبيبي، ده غيره احسن منه. انا اقول لابني الصغير غيره احسن منه، الحاجه اللي اتكسرت اجيب لك غيرها، لانها يعيط عليها، لان حاجه كبيره عنده. لكن لو هي جناح ناموسه هيقول هيعمل كده؟ مش هيعمل كده. اللي يبقى يسكت اللسان عنها ذما او مدحا، ويسلم منها قلبه طلبا او ايه او تركه. فالتربيه دي حاجه رائعه جدا. النبي بتاعهم ما جابش سيره الفلوس، وما جاب لهمش ولا ذمها ولا عبرها، ولا ما قالش لا ده المال لا قيمه له في الاختيار، ولا ينبغي لكم ان تبحثوا عن المال، ولا ذم ولا مدح. ويريد ان يربيهم على السلامه من طلب المال ومن ترك المال. وده اللي كان عليه طالوت، ان هو موضوع الفلوس مش مهم، فعلا سلم منها تركا، هو ما كانش معاه فلوس وسلم من ذلك. ان الله اصطفاه عليكم وزاده بصرا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ما استجابوش الا بايه معجزه، فيش سهوله. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه. حاجه اللي ما يقبلش بعد كده خلاص بقى، ما هو مش نافع، حاجه معجزه. ان في ذلك لايات لكم ان كنتم مؤمنين. هنا بقى محك الايمان بقى، ده انتم مش عصا، بس ده هيزول الايمان لو ما قبلتوش. قبلوا غصب عنهم بالعافية، رضم. فلما فصل طالوت بالجنود مئات الألوف، قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. ليه؟ كان اختبار. النهر ده كان اختبار، نهر حقيقي، بس هو مثله مثل الدنيا، لأن لو الناس هتاخد من الدنيا، طب بعد كده هيبقى عندهم إيه؟ مش نهر بس، هتفتح عليهم الأرض، هيبقوا ملوك الارض. هيعملوا ايه لو ما كانش بيعرفوا يتحكموا في نفسهم في الدنيا، وان هو يمسك نفسه عن الشهوات. اللي ما يتحكمش في الشهوات ما ينفعش. الذي لا يتحكم في شهوات نفسه لا يصلح ان يستمر. ولذلك احنا قلنا كانوا او تولوا، اللي ما تولوش كانوا هم اللي ايه، كانوا هم اللي خرجوا مع دول الجنود. أكثرهم شرب فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا سبحان الله. قالوا أن من شرب منه لم يروى، ومن شرب غرفة أو غرفتين روي، من شرب غرفة روي، ومن لم يشرب لم يشرب بالظمأ. هي الدنيا كده، اللي ما يعوزهاش خالص يستغنى عنها تمام، واللي ياخد قدر الكفاية تكفيه بإذن الله، واللي ياخد منها كتير زي اللي بيشرب بماء البحر لا يروى منها. وإلا فقولولنا هم الأغنية بتوع البلد دول في السجون دلوقتي ولا تبع حسني مبارك، الفلوس اللي كانت معاهم دي بتكفيهمش هم وولادهم وأحفادهم وأحفاد الأحفادهم، ومع ذلك شبعهم ولا كانوا عايزين يهبوها أكتر. اه والله ما في المليون ما اللي عايزه ما يكفوش. بعد كده كان في اخ بيحكي لي حكايه كده، بيقول لي وانا طالب، كان اخ من ميسور الاخوه حاليا يعني، بيقول لي وانا طالب كان املي، هو كان نشأ في منطقه شعبيه، يقول لي كنت احلم ان يبقى عندي 5000 جنيه، واقول لو كده يبقى انا اسعد بني ادم. لما جالي 50000 قلت وانا معايا حاجه، انا اظن معايا دلوقتي مليون ولا اكتر من مليون يعني بزيادة يعني. لكن هو شوف دلوقتي الشعور، هي دي الدنيا. لما جاله 50000 بدأ يقارن نفسه مع مين؟ مع اصحاب الملايين. طلع 50000 فعلا ايه؟ ما يسويش حاجة. انت دلوقتي تقول 50000 يا خبر ابيض، ده انا مش لاقي الالف جنيه اللي معايا، ده انا ما معيش اجرس المواصلات، ده الاخوة اللي دفعني تمن المواصلات. ومع ذلك فانت تكون احسن دلوقتي، لعل هذا افضل، انتم الان خير مما سوف يأتي بعد ذلك. فلو انت الدنيا ما تحكمتش فيها دلوقتي من غرفة او غرفتين، يبقى ايه؟ يبقى الا ما نترى هي غرفة واحدة بس، انا دايما بغلط فيها. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، كان اختبار عجيب جدا، إن معظم الناس اللي هيواجهوا الكفار ما شربوا من النهر، مأزق صعب، هيعمل ايه طالوت؟ بس كان هو واحد فاهم الموضوع جدا، عشان كده فصلهم كله. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، وما جاوز معه النهر إلا مؤمن، 310 من قول بيقول عشرات الالوف الله اعلم، كانوا بيقولوا 86000 الله اعلم كانوا كام، بس كانوا هم الاكثر. و 310 هيواجههم طالوت، ما كان هيواجهوا جالوت، هيواجههم ازاي دول؟ ولذلك قال فلما جاوزه هو الذين امنوا مع مؤمنين اهو، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. يا سبحان الله. وطالوت كان قراره حاسم في ان الناس اللي شربت من النهر ايه؟ فليس مني، وما ينفعش يجي معانا. اللي هيبقى في الدنيا ما ينفعش اقول استوعبه، اللي عايز الدنيا ما ينفعش استوعبه. المؤمنين دول مش كلهم درجة واحدة، ده في اكثرهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، الموقنين المشتاقين إلى الله، اللي شغلهم حاجة أساسية في حياتهم يوم لقاء الله، الذين يوقنون بذلك، يظنون أنهم يظنون يعني يوقنون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. استحضار معية الله عز وجل، استحضار النصر والصبر. القاعدة عندهم خلاف القاعدة عند الناس. القاعدة عند الناس إيه؟ إن الكثرة تغلب الشجاعة. القاعدة عند القلة دي الأغلبية عندنا كم دي للتكثير، مش كده؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كتير إن القلة تغلب الكثرة. القاعدة عندهم عجيبة جدا، خلاف القاعدة عند الناس، موازنها مختلفة. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الاستعانة بالله عز وجل، الدعاء. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. يا ظهر داود عليه السلام، ظهر من القلة، أو أنه طبعا من أشجع الناس، إنه هو اللي واجه مين؟ قائد الكفار وقتله. ها آه سبحان الله. داود من القلة، القلة من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، من القلة المؤمنة الذين جاوزوا النهر، من القلة التي لم تتولى عندما فرض عليها القتال. تشوف كم إن السكة ماشية في الاصطفاء الاختيار الدقيق والتنقية والتصفية، وليس جمع الشوائب، وليس جمع أي نوعية أيا ما كانت وثاء كوثاء السيل. ولذلك لابد أن احنا ندور على هذا، ويكون عندنا اهتمام بالبحث عن داود العصر. وداود العصر موجود دلوقتي في الشباب الصغير اللي هيكون قائد للأمة إن شاء الله بإذن الله في المستقبل، قيادتها من العلماء والدعاء والقادة والرؤساء والملوك موجودين دلوقتي في مغمورين. فأخد بالك أن أنت عندك المحبس، فأنت اللي إيه اللي ممكن تكون مسؤول عن تضييع كفاءة، وممكن تكون مسؤول وكن تكون مثاب على اختيار كفاءة صحيحة صالحة لقيادة الأمة. جزاكم الله خير.